ربنا إننا سمعنا منادي إلا يعني ما هو إلا الكبار، ما هو كفر أعظم من كفر من سيق إلى النار على رؤوس الأشهاد، من سيق إلى النار على رؤوس الأشهاد فقد أخذي قال تغفر رسول الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته إذا رحته على رؤوس الأشهاد بسبب كفره ومعاصيه وضلاله، فينبغي العاقل أن يحذر هذه الرضيحة وهذا الخزي يوم القيامة، وذلك بالاستقادة على أهل الله بالحذر من معاصيه وبالوقوف عند حدوده حتى يكون من وفد الجنة ومن السعداء، ومن يذكر الله له يوم القيامة الفضل العظيم وصفات الحميدة والآيات التي تدل على كمال استقامته وكمال خضوعه لله وعلى فضل قيامه بحكمة سبحانه وتعالى. فأهل الفضائل تيسر لهم آيات الفضائل ودلائل الفضائل وما يدل على سعادتهم ونجاتهم، وينادى سعيد فلان بن فلان بخلاف أولئك الضالين الذي نادى عليهم بالخير والدمار صلى الله عليه وسلم والفضائح. ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة لواء للبيرة عند اسمه عند مقعدته يقال له هذه غادرة فلان بن فلان، وفعل لواء ينظر إليه ويشاهد علامة على أنه كان في الدنيا غادرا ناقضا العهود غير مستقيم على أمر الله نسأل الله. نعم. وقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي داعي يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أن آمنوا بربكم فآمنا أن يقول آمنوا بربكم فآمنا أي فاستجبنا له واتبعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا واتباعنا نبيك أي بكرها وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك وهو توفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالصالحين. فلا فينا ذنوبنا وكفانا سيئاتنا يعني استغفر علينا واغفرها عنا من عندك سبحانه يا رب، لان فينا الذنوب استغفر علينا لا تفضحنا وامحها عنا، والتكليف هي من الستر ايضا، ويدعو نسال الله ان يغفرها لهم ويسترها عليهم وان يغفرها عنهم. هكذا اهل الايمان اهل التقوى يسال ربهم جل وعلا غفران الذنوب وتكفير السيئات، نفر عنها سيئاتنا وتوفنا على الابرار، لو يستغفر ربهم غفرانها ومحوها عنهم وسترها عليهم ومحوها من صحائفهم. نعم.